بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هذه هي المحاضرة الرابعة للمستوى الثاني من محاضرات العقيدة، وهذه المحاضرة هي بعنوان الإيمان باليوم الآخر. فبعد أن تكلمنا قبل ذلك عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ناسب أن نتكلم اليوم عن الإيمان باليوم الآخر. ولأن الإيمان باليوم الآخر الكلام فيه كثير وطويل، فلعلنا نأخذه على أكثر من محاضرة. هذه ستكون المحاضرة الأولى عن الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر ينقسم إلى قسمين: إيمان باليوم الآخر إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان المجمل باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما سيكون بعد الموت، والإيمان بالموت مما أخبرت به الأدلة الصحيحة الصريحة على وجه الإجمال. أما الإيمان المفصل باليوم الآخر فهو أن ينصب الإيمان على كل قضية من قضايا اليوم الآخر على حدة، بمعنى أن تؤمن بسؤال القبر على حدة، وبعذاب ونعيمه على حدة، وبالبعث والمعاد على حدة، وهكذا إلى آخر ما أخبرت به الأدلة والله أعلم. من أهم هذه القضايا التي لابد أن نؤمن بها على حدة بأن كل أحد لابد أنه سيموت، أن نؤمن بقضية الموت. الموت حتم على كل أحد، كما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، في غير ما آية. وكما قال عز وجل: كل من عليها فان، كما في سورة الرحمن: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكما قال عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، كما في سورة القصص: له الحكم وإليه ترجعون. وكما قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، كما في سورة السجدة. فالله جل وعلا حكم وقضى على كل أحد بالموت، من الملائكة والبشر والجن والشياطين وسائر الحيوانات. فالموت حتم لازم لا مفر منه ولا محيد لأحد عنه بحال من الأحوال، ولا يمنعه مانع، كما قال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. كما قال عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فأينما كان المخلوق فإنه سيذوق الموت، سواء كان في الأرض أو سواء كان في بروج مشيدة، سواء كان في أرض فلاه أو قصر مشيد واحتجب بالحجاب أو بالحجاب والحرس، أو في المراكب أو على كوكب آخر، أو نزل في أعماق البحر، فالموت لا يسلم منه أحد. فإذا كان ذلك كذلك فلابد من الاستعداد للموت، ولابد من استفراغ الأوقات في التعبد، ولنحذر من نسيان هذا الموت، فإن ذلك يوجب الغفلة والاشتغال عن الاستعداد له. نسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على الاستعداد له، وأن يتغمدنا بواسع رحمته وفضله. كذلك من أهم القضايا التي تتعلق بالإيمان باليوم الآخر بعد الموت، القضية الأخرى: الإيمان بسؤال القبر ونعيمه وعذابه، كما ثبتت بذلك الأدلة وصحت بها الأخبار التي صارت في الأمة أوضح من شمس النهار، ولا ينكرها أو يعارضها بعقله إلا مفتر فجار. فمنها قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، كما في سورة الأنعام. وقال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب الحريق، يعني مرة في القبر ومرة عند البعث. ولما قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، وهذا معناه أنهم كانوا يعذبون قبل قيام الساعة، كانوا يعذبون في قبورهم قبل أن تقوم الساعة. وقال عز وجل ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، هذا عند الموت. كذلك عندما قال الله عز وجل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق أثناء الموت وبعد الموت. فقد قال ابن مسعود وأبو مالك وابن جريج والحسن البصري وسعيد وقتادة وابن إسحاق أن المراد بذلك سنعذبهم مرتين، عذاب الدنيا وعذاب القبر، والعذاب العظيم هو عذاب جهنم، نعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار. وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء عنه صلى الله عليه وسلم أنها نزلت في عذاب القبر. ومن الأدلة على مسألة عذاب القبر ونعيمه ودلة كثيرة من السنة، والسنة طفحة بإثبات ذلك، ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيجلسانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقولون انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. وأما المنافق أو الكافر فيقولان له ما تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له لا دريت ولا تليت، ويضرب ممطارق من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. وفيما أيضا وفي ذلك أيضا ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل. وروى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت تعوذي بالله من عذاب القبر، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد قط إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حائط لبني النجار على بغلة له والصحابة معه، إذ حادت به وكادت تلقيه فإذا أقبر ستة أو خمس، فقال من يعرف هذه الأقبر؟ فقال رجل أنا. قال فمتى ماتوا؟ قال في الشرك. فقال قد أوحي إلي أن هذه الأمة تفتن في قبورها، ولولا ألا تدافعوا أدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. ثم قال تعوذوا بالله من عذاب القبر، فقالوا نعوذ بالله من عذاب القبر، قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني أنهما لا يعذبان في أمر كبير عليهما، هو أمر يسير يستطيعان أن يجتنباه. وقال بعض العلماء وما يعذبان في كبير يعني فيما يراه الناس أنه ليس بكبير، إنه من محقرات الأمور. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ثم دعا بجريدة رطبة فشقها باثنتين فغرز على كل قبر واحدة، فقالوا لما فعلت ذلك يا رسول الله؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول

التحقيق في ذلك أنه إذا كان المقصود بموتها مفارقتها للجسد فإنها تموت بهذا الاعتبار، وإن كان المقصود بموتها فناؤها كأن لم تكن فهي لا تموت بهذا الاعتبار، لأن الدليل السابق دل على أنها تبقى بعد مفارقة الجسد منعمة إن كان صاحبها من أهل النعيم، ومعذبة إن كان صاحبها من أهل العذاب. فمن قال من أهل العلم أنها تموت فإنما يريد مفارقتها للجسد، ومن قال منهم إنها لا تموت فإنما يريد أنها لا تفنى لأنها خلقت للبقاء، والله عز وجل أعلى وأعلم. كذلك هل عذاب القبر دائم على صاحبه أو منقطع؟ يعني هل الذي يعذب في قبره دائما يعذب في قبره أم يعذب ثم ينقطع العذاب ثم يعذب ثم ينقطع العذاب؟ التحقيق في ذلك أن هذا يختلف باختلاف الميت، فإن كان من أهل الكفر والشرك والنفاق الاعتقادي فإن عذابه في القبر دائم لا ينقطع والعياذ بالله، وأما إن كان من الذين معهم أصل الإسلام والإيمان فإن عذابه منقطع وهو بمثابة المكفر عنه ذنوبه وخطاياه. نعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار مطلقا، والله ربنا أعلى وأعلم. عذاب القبر هل يقع على الروح أم الجسد أم عليهما جميعا؟ مذهب أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر على الروح والجسد، إلا أنه على الروح أصلا ويدخل معها الجسد تابعا كما في الدنيا، فيكون عذاب الدنيا على الجسد أولا ثم على الروح تابعا، أما في القبر فيكون على الروح أولا ثم على الجسد تبعا، أما في الجنة أو النار فيكون عليهما جميعا. سؤال القبر هل هو خاص لهذه الأمة فقط أم هو لسائر الأمم؟ فيه خلاف، ومقتضى الأدلة أنه عام لكل الأمم، وما ورد في بعض الأحاديث من قول إن هذه الأمة تفتن في قبورها وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم فلا يعد هذا من الاختصاص، لأن هذا ذكر للعام ببعض أفراد العموم، وقد تقرر ذلك في الأصول أن ذكر العام ببعض أفراده ليس بتخصيص للعام. كذلك سؤال القبر وعذابه ونعيمه يخص بمن قبر فقط أم بمن قبر ومن لم يقبر؟ يعني قد يموت بعض الناس ولا يجد من يقبره، أو لا يجد من يقبره في الوقت الذي مات فيه، كان يموت في الطريق أو يموت في بيته وليس معه أحد، هل بمجرد أن يموت يعذب؟ ينتظر هذا العذاب في قبره عندما يدفن، وإن لم يدفن كان يكون مثلا في مات في غرق فهو بذلك في الماء ولم يدفن بعد، أو مات ولم يدفن الآن دفن بعد 3 أيام بعد 4 أيام. قال العلماء أن سؤال القبر وعذاب القبر ونعيم القبر عام لكل من مات، سواء دفن أو لم يدفن، وسواء احترق وتفرقت أجزاؤه أو أكلته السباع أو سفته الريح أو غرق في البحر أو أكلته الأسماك أو صلب وبقى على الجزء حتى تحللت أعضاؤه، كل هؤلاء يسألون وينعمون إن كانوا من أهل النعيم ويعذبون إن كانوا من أهل العذاب، لأن الأمر غيب وقد أثبته الدليل، والله قادر على كل شيء، وأمور البرزخ من أمور الآخرة فلا يجوز إعمال العقل فيها، بل الواجب التسليم للنصوص والوقوف حيث وقفت. وفي الصحيح في الرجل الذي أسرف على نفسه بالمعاصي فأوصى أبناءه إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في يوم ريح حتى لا يقدر علي ربي فيعذبني، فأمر الله به فاجتمع. فالله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، آمنا بما صح به النقل فلا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، والله عز وجل أعلى وأعلم. أيضا هل سؤال القبر يكون لمن مات صغيرا من أهل الإسلام أو مجنونا؟ يعني سؤال القبر يكون لغير المكلف؟ فيه قولان لأهل السنة، فيه قولان لأهل السنة، والأقرب والله أعلم أنهم لا يسألون لأنهم ليسوا من أهل التكليف لفقدهم أهلية التكليف، ولأن القلم مرفوع عنهم، ولأنهم ليسوا من أهل الابتلاء والاختبار، وإذا سلمنا أنهم يسألون في قبورهم فإنهم يوفقون للإجابة، لأن الله تعالى لا يعذب من ليس من أهل العذاب سبحانه. وبه تعلم أن الخلاف يشبه أن يكون لا ثمرة له، فحتى من قال أنه يسأل فإنه يلهم الإجابة، ومن قال أنه لا يسأل لأنه لم يعمل شيئا يسأل عنه. أيضا من الأمور المتعلقة بعذاب القبر، كيف نجيب على من ينكر عذاب القبر وينكر نعيم القبر؟ لأنه لا يحس، فلو فتح قبر المؤمن لم نرى نعيما، ولو فتح قبر الكافر لم نرى عذابا، فكيف نجيب؟ أقول هنا مفترق الطرق بين الموفقين الذين يؤمنون بالغيب وبين الخاسرين المخذولين الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات. والجواب عن هذا من وجوه: الأول أن عذاب القبر ونعيمه من الأمور الغيبية التي يجب فيها التسليم فقط، ولا تعرض على العقول العافنة والأفهام النتنة، لأنها ستنكرها إذ هي خارجة عن مدركات هذه العقول. وقد قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والجواب الثاني أن طرق الإثبات كثيرة وليست مقصورة على الحس والمشاهدة فقط، فهب أن دليل الحس العدم، فهل انعدامه دليل على العدم؟ بالطبع لا، فقد ثبت ذلك من طريق آخر، وهو الخبر الصادق الذي لا يتطرق إليه الشك بوجه من الوجوه، وهو خبر الله ورسوله، وهو خبر الله ورسوله. فإن الأدلة في إثبات نعيم القبر وعذابه قد بلغت مبلغ التواتر، وطريق النقل طريق ثابت بنفسه سواء أيده دليل الحس والمشاهدة أو لا، فيجب إثبات ما أثبته النص. ومن جعل طريق إثبات الاعتقادات الحس والمشاهدة فقط فإنه سينكر معتقدات كثيرة، أولها وجود الله وكثير من أمور الغيب، وهذا نهاية التعطيل والإلحاد والزندقة والكفر البواح وجهنم وبئس القرار. الجواب الثالث على من أنكر عذاب القبر أن عذاب القبر ونعيمه ليس من جنس عذاب الدنيا ونعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي على الكافر التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى تكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. بل وأعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا بحفرة من النار، وهذا في روضة من رياض الجنة، ولا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناري، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه. وقدرة الله تعالى أعظم وأوسع من ذلك وأعجب، فالأمر مختلف عن المعهود في الدنيا، فلا ينظر إليه بعين ضيقة، لكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. والجواب الرابع لمن أنكر عذاب القبر أن الله تعالى أخفى عنا عذاب القبر حتى لا يتنكد عيشنا، ولذلك فإن إخفاء عذاب القبر عنا نعمة، فإنه قد ورد أن الثقلين لو سمعوا صراخ من يعذب في قبره لصعقوا عن آخره، فرحمة منه وإحسانا بنا أخفاه عنا، فكيف نجعل ما هو رحمة وإحسانا سببا لتكذيب الشارع في خبره؟ هذا والله عين الكفر بالله سبحانه وتعالى. والدليل الخامس والرد الخامس على من أنكر عذاب القبر أن الله تعبدنا بأشياء كثيرة، ومما تعبدنا به الإيمان بالغيب، فلو أن الله أطلع العباد على نعيم القبر وعذابه لزالت حكمة هذا التكليف عن الإيمان بالغيب. ومن الردود سادسا أن الله تعالى لو أطلع العباد على عذاب القبر لما تدافن الناس، ولبقي الأموات جثثا هامدة على وجه الأرض لا يجدون من يدفنهم خوفا من سماع عذاب من أراد الله تعذيبه في قبره، ولانتشرت الأمراض وعم الفساد في البلاد والعباد. ولذلك قال: ولولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وهذا هو الحديث السابق الذي لم نذكره بلفظه: ولولا أن تدافنوا لدعوت الله، يعني لولا أنني خفت عليكم ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. ولذلك لما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمع ذلك وأدركته، فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة. ومن الردود لمن أنكر عذاب القبر سابعا أن عذاب القبر قد يكشف لمن شاء الله تعالى من عباده، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أحيانا عذاب بعض أصحاب القبور، كما في حديث صاحبي القبرين، وكما في الحديث السابق: لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح قصصا عجيبة في ذلك، فراجعه إن شئت لاستزادة من ذلك. ومن الردود أيضا ثامنا أننا مأمورون ومتعبدون بمتابعة النص من إثبات ما أثبته ونفي ما نفاه وتصديق ما أخبر به، وهذه هي الحكمة من خلقنا، فالنص هو المقدم في كل شيء، فالنص مقدم على العقل والعقل تابع له، والنص مقدم على الهوى والهوى تابع له، والنص مقدم على الحس والحس تابع له، والنص مقدم على قول كل أحد وقول كل أحد تابع له. هذا طريق من أراد السلامة في دينه، وأما من عكس الأمر فلن يجني إلا الضلال والتردد واضطراب النفس والتكذيب وكثرة الشك والحيرة، عافانا الله وإياكم. وهذه القضية من هذه القضايا التي يجب فيها تقديم النص على الحس، فحيث أثبت النص عذاب القبر ونعيمه وجب متابعته في الإثبات من غير مراجعة الحس هل وافقه أم لم يوافقه، والله عز وجل أعلى وأعلم. من هذه القضايا التي ينبغي أن نتكلم ونقف عندها مقتضيات الإيمان باليوم الآخر. إذا آمنا باليوم الآخر ما الذي ينبغي علينا أن نفعله وهو مطلوب منا إذا صرنا من المؤمنين باليوم الآخر، وإن لم نأتيه صار ذلك كفر باليوم الآخر، وقد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر على حسب ما ذكر العلماء، وهذا ما نذكره بإذن الله في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.